تعتبر الحساسية من المشاكل الشائعة خلال فصل الربيع التي يصعب معها أداء بعض المهام المنزلية وخاصة التنظيف. وفيما يلي نصائح لمرضى الحساسية باختلاف أنواعها عند التنظيف. البشرة الحساسة: تحتوي العديد من المنظفات على مواد يمكن أن تتسبب في حساسية عند ملامستها. وأوضحت سونيا ليمل من الجمعية الألمانية للحساسية والربو أن العطور والمواد الحافظة تمثل أشهر مسببات الحساسية، حيث يمكن أن يمتصها الجلد فتسبب له الإكزيما. من جانبها قالت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية هايكا بروبهم أن الأشخاص الذين ينظفون بانتظام بمواد تنظيف تحتوي على مواد مسببة للحساسية تزداد لديهم مخاطر التحسس والإكزيما التحسسية. وهناك أيضا الإكزيما الغير التحسسية، وهي الناتجة عن الاتصال المتكرر بالماء والصابون والمواد المهيجة للجلد. وتنصح ليمل بمن يعاني من الإكزيما الجلدية بزيارة الطبيب المختص والابتعاد عن المواد المسببة للحساسية عند التعرف عليها، والاعتماد على المنظفات الخالية من العطور والمواد الحافظة.